وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. اللهم سلم سلم يا ربنا، اللهم قنا وأهلينا والمسلمين من النار يا أرحم الراحمين. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار. أيها الأحبة في الله، كما تعودنا خطبتنا حلقة في سلسلة عنوانها فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، وحلقة اليوم في ظلال جزئية من قول الله تعالى إن تنصروا الله ينصركم، وتدور تحت عنوان نصرة المظلوم. نصرة المظلوم هي واجب فرضه الله عز وجل على الكفاية على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لو قام به البعض سقط عن البعض الآخر، ولو لم يقم به أحد على وجه الكفاية أثم الجميع ممن عندهم المقدرة على هذه النصرة. إن تنصروا الله ينصركم، فإن أردتم نصر الله لكم وجب عليكم أن تنصروه ابتداء. فهل يحتاج الله عز وجل إلى أحد، إلى نصرة أحد، إلى معونة أحد؟ كلا والله، إن الله عز وجل لعزيز حكيم قوي لا يحتاج إلى أحد، ولا يشغله شيء، ولا يهمه شيء، ولا يعجز عن شيء، ولا يتعبه شيء، وإنما أمره معلق بين الكاف والنون، ولكنها سنة الله، سنة الله التي جعل فيها النصر مربوط بسنة التدافع، بسنة أن ينصر على أيديكم معشر المؤمنين. فلولا دفع الله الناس بعضهم ببعض فكأن الله عز وجل يمنع الأذى والظلم وتهديم البيع والصلوات والمساجد، ويمنع الأذى ويمنع الفحش على أيديكم على أيدي طائفة من المؤمنين تدفع في سبيل الله. والله عز وجل عاتب ولام المؤمنين إذا تقاعسوا عن النصرة، وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان، ما لكم؟ كيف يستوي أنكم آدميون أولا، مسلمون ثانيا، ولا تنصروا المظلوم ولا تدفعوا عنه؟ فالنصرة صمام أمان هذه الأمة، ولا أقول نصرة المسلم وحسب وهي أولى، وإنما أقول نصرة المظلوم ولو كان كافرا، فقد جعلها الله عز وجل صمام أمان للمجتمع يعيش أفراده آمنون مطمئنون في أمان وعدل وإنصاف، يشعرون جميعا بمسؤولية مجتمعية مشتركة لنصرة المظلوم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قلبهم على قلب رجل واحد، يدهم مع الحق، سواعدهم تبني وتعمل وتنتج نصرة وأمنا وأمانا وعدلا وإنصافا، لا يضيع فيهم الضعيف لضعفه ولا الفقير لفقره ولا يستطيل القوي بقوته ولا الغني بغناه، وإنما أمرهم كما أخبر أميرهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه حين قال: القوي فيكم عندي ضعيف حتى آخذ الحق منه، والضعيف فيكم قوي عندي حتى آخذ الحق له، حتى يستقيم العدل والإنصاف بين الناس، فينتشر الأمن والأمان، تنتشر الطمأنينة والسكينة بين أفراد المجتمع، يطمئن أحدهم على نفسه وأهله وماله وعرضه، لا يسلمه المجتمع إلى طغيان طاغ وإلى ظلم ظالم، وإنما هو مطمئن إلى أنه قوي بإخوانه، عزيز بإيمانه وإسلامه، بل أقول عزيز بأن يعيش بين ظهور مجتمع مسلم ولو كان ذميا أو كافرا. إن ديننا قد عصم الدماء والأموال والأعراض حتى ولو كانت لمشرك لا يؤمن بالله، فإن الله عز وجل أمر: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، فإن آمن فبها ونعمت، وإن كفر فاقتلوه أو اسحلوه أو اظلموه، لا والله، فأجره حتى يسمع كلام الله. ثم لم تنتظر الآية النتيجة أن يعلن لنا عن حاله وعن إيمانه أو كفره، وإنما ثم أبلغه مأمنه، أوصله إلى حيث يأمن على نفسه ودينه وعرضه وأهله وماله. أنت مكلف أيها المسلم بحماية المشرك الذي استجارك حتى تبلغه مأمنه، حتى يكون آمنا على أهله وعياله ودينه، فإن آمن فمن محض اعتقاد ويقين انبثق في قلبه ونور انبلج في عقله، ليس فيه إكراه وليس فيه جبر وليس فيه تخويف وليس فيه حتى ممالأة ولا منافقة، وإنما بعد أن يصل إلى الأمان إن شاء أسلم وإن شاء فلا. وعلى ذلك أمثلة في تاريخ المسلمين: ثمامة أو بجاد ممن أبوا أن يسلموا وهم تحت يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أطلقهم صلى الله عليه وسلم بعد أن سمعوا القرآن والذكر أطلقهم آمنين مطمئنين معفو عنهم: اذهبوا فأنتم الطلقاء، لم يقلها لأهل مكة مقابل الإيمان، وإنما قالها عفوا نقيا خالصا، فلما أمنوا على أنفسهم إذا بهم يؤمنون ويعلنوا إسلامهم. أيها الأحبة في الله، النصرة نصرة المظلوم من أساسيات الأخلاق قبل الإسلام وبعده، واتضح الإسلام وثبتها، وإنها لمن مؤهلات السلامة التي ذكرتها أمنا خديجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين جاءها مرتعباً لما رآه في غار حراء، ولما رآه في الطريق من غار حراء إلى بيته من حال جبريل عليه السلام وعظم خلقته. لما رآه في غار حراء أول مرة لا يعرفه ولا يظهر عليه أثر السفر، ويضمه ويغطه حتى يبلغ منه الجهد 3 مرات، ثم يقول له كلاما عجيبا لم يسمع مثله من قبل: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. ثم يظهر له مرة أخرى جبريل وهو في طريق عودته إلى بيته، يملأ ما بين السماء والأرض، لا ينظر النبي صلى الله عليه وسلم في جهة إلا ورأى جبريل يسد الأفق، يملأ ما بين السماء والأرض، له 600 جناح. فهاله عظم هذه الخلقة التي لم يرى بشر مثلها من قبل. وكان جبريل واضحا في الرسالة: اثبت يا محمد فإنك رسول الله وأنا جبريل، حتى لا يتخيل النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن هذا هو الله لعظم خلقته. فينبهه: أنت رسول الله وأنا جبريل. فيعود النبي صلى الله عليه وسلم مرعوبا خائفا ذعرا إلى بيته: زملوني زملوني، دثروني دثروني. فتسأله أمنا خديجة عن حاله وعما أفزعه، فيقص لها ما رآه، فتقول له: أبشر يا ابن أخي، فوالله لا يخزيك الله أبدا، إنك تحمل الكل وتغيث الملهوف وتنصر المظلوم وتصدق الحديث وتعين على نوائب الحق، فوالله لا يسلمك الله أبدا. يعني أمنا خديجة ذكرت مؤهلات عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، متى توافرت في عبد لم يسلمه الله ولم يخذله الله، وإنما يسلمه الله من كل سوء، منها نصرة المظلوم، إغاثة الملهوف، إعانة الضعيف. هذه مؤهلات سلامة ذكرتها أمنا خديجة في رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، تستدعي أن ينصره الله عز وجل، وأن يعينه الله عز وجل، وأن يثبته الله عز وجل، وأن لا يسلمه لشيء يكرهه أبدا. نصرة المظلوم، الله عز وجل يعيب على المسلمين إن هم تقاعسوا في هذا الأمر أو تخاذلوا أو تخلفوا: وما لكم لا تقاتلون. هذا قرآن، هذا قرآن يتلى للمسلمين، لكم أنتم، يقول الله لكم: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين، والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون: ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها، واجعل لنا من لدنك وليا، واجعل لنا من لدنك نصيرا، اجعل لنا من لدنك وليا يوالينا وينصرنا، واجعل لنا من لدنك نصيرا يدعمنا ويقوينا. هؤلاء المستضعفين يجمعهم الله عز وجل في سبيل الله والمستضعفين، وكأنه سبيل واحد، وكأن الله عز وجل يلفت انتباهنا إلى مسؤوليتنا المباشرة عن هؤلاء المستضعفين أينما كانوا. فوالذي نفسي بيده لأن تكون للمسلمين والإسلام شوكة تحمي ظهورهم وتحمي دينهم وتدافع عنهم وتدافع عن ضعفائهم وترهب عدوهم، لهذا أمر من أشد الوجوب الوجوب. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل تعتدون به، لا والله، وإنما ترهبون به عدو الله وعدوكم. قوة ردع، قوة ردع. القنبلة النووية منذ أنشئت إلى اليوم لم تستخدم إلا مرتين، ومع ذلك تتسابق الأمم والدول لأن تحوزها. لماذا؟ لأنها سلاح ردع، لأنها تردع الظالم عن ظلمه وترد من أراد الاعتداء عن اعتدائه. فهكذا ينبغي أن يكون للمسلمين شوكة وقوة، وأن تجتمع كلمتهم، أن تجتمع كلمة المسلمين على قلب رجل واحد. وما جعل الله عز وجل الاجتماع في المسلمين بداية من صلاة الجماعة حتى الحج الأكبر على عرفات إلا ليجتمع المسلمون على قلب رجل واحد. مثل المسلمين في توادهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. تجتمع كلمة المسلمين على قلب رجل واحد يهمهم جميعا ما أهم أضعفهم وما أهم أقلهم مؤونة وعددا. ووالذي نفسي بيده لو علم أعداء الإسلام قوة للمسلمين لما جرؤوا على ما تجرؤوا عليه. لما نادت امرأة ومعتصمة فأرسل لها جيشا ينصرها من فورها، وما كان فتح مكة إلا من ثمار نصرة المظلوم. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية صالح قريش على أنه من أراد أن يدخل في حلفها دخل، ومن أراد أن يدخل في حلف محمد صلى الله عليه وسلم دخل. فكان أن دخلت خزاعة في حلف رسول الله، ودخلت بني بكر في حلف مكة في حلف قريش، ثم كان أن اعتدت بنو بكر على خزاعة وأمدتهم قريش بالسلاح، لم يقاتلوا معهم وإنما أمدتهم بالسلاح والمعونة. فكان هذا سببا لما اشتكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن ينصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيسير جيشا قوامه 10,000 مقاتل تفتح مكة نصرة لخزاعة، نصرة للضعيف والمظلوم. النبي صلى الله عليه وسلم ينصر المظلوم قدر طاقته، قدر ما يستطيع. وإننا نرى فرقا في وسائل النصرة بين مرحلة ومرحلة، فنجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصر آل ياسر في مكة بالدعاء والتثبيت والوعد بالجنة، إذ أنه لم يكن يقوى صلى الله عليه وسلم عن الدفاع عنهم بحد السيف، فيقول صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة، وهم يعذبون وهم يستشهدون، ويكون أول شهيد في الإسلام امرأة هي سمية تقتل بحربة في موضع عفتها قتل شنيعة، ويقتل ياسر ويعذب عمار، ويعذب المسلمون مضطهدون، ويدعمهم النبي صلى الله عليه وسلم وينصرهم بالدعاء والتثبيت والبشارة صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة، في حين أن رسول الله هو يجرد جيشا لإجلاء بني قينقاع، لما بدأوا بالاعتداء على امرأة مسلمة ربطوا طرف ثوبها في أعلى، فلما قامت انكشفت سوءتها يسخرون ويستهزئون بالمسلمين والإسلام وبرسول الله صلى الله عليه وسلم. ما فتحت القدس على يد صلاح الدين إلا نصرة لما جاءته رسالة تقول: يا أيها الملك الذي لمعالم الصلبان نكس، جئت إليك برسالة يشكو بها البيت المقدس، إن المساجد قد طهرت وأنا على شرفي أدنس. فأرسل صلاح الدين جيشا عرمرما فتح القدس. أسأل الله العلي القدير أن يكتب لنا فيه صلاة قبل الممات، وأن ينصره على أيدينا، وأن يحرره من أبناء القردة والخنازير من الصهاينة. أرسل جيشا يفتح القدس وكان على رأسه، ودخل ومعه المنبر الذي بناه نور الدين ليفتح به بمنبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يفتح به القدس. أيها الأحبة في الله، نصرة المظلوم واجبة، التعاون على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أمر واجب، هو صمام الأمان لا يضيع معه حق، يطمئن الناس فيه إلى عدالة الإسلام وإلى أمنه وأمانه وسكينته، لا تؤكل فيه الحقوق ولا تغتصب فيه الحرمات، وإنما يطمئن الضعيف قبل القوي والفقير قبل الغني، أنهم أمام عدالة الإسلام ومجتمعه آمنون مطمئنون سواسية، لا فضل لأحد على أحد، لا علو لأحد على أحد. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سرقت المخزومية فجاءه أسامة بن زيد حبه وابن حبه يشفع لها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، غضب النبي صلى الله عليه وسلم وصعد المنبر وقال: أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ والله لو أن فاطمة بنت محمد، فاطمة بنتي، هو يتكلم صلى الله عليه وسلم، لم يقل فاطمة بنتي، وإنما قال: لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. وكأنها إذ سرقت إذ أجرمت فإنها تعامل وكأنها ابنة واحد من الرعية، لا تميز على أحد، وكأنه صلى الله عليه وسلم يتنصل من جريمتها إن فعلت، كلهم سواسية أمام الإسلام والمسلمين. بل إني أقول لكم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن هلاك الأمم السابقة كان في ضياع الأمن والأمان فيما بينها، كان في التمييز بين أفرادها، هذا من علية القوم وهذا من أسافلهم. لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها، وكأن الإمام شيء والأب شيء والقاضي شيء، لقطع محمد يدها. لقد أهلك من كان قبلكم كان إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. هذا معيار هلاك الأمم، إذا اختل العدل والإنصاف وضاع الأمن والأمان ولم تتساوى الرؤوس هلكت الأمم. لقد أهلك من كان قبلكم، إيه؟ كان إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. نصرة المظلوم صمام الأمان لهذا المجتمع ولكل مجتمع يطمئن الناس فيه على أعراضهم وأموالهم وحقوقهم. الحقوق معلومة، واجبات معلومة، حق لك وحق عليك، مسؤولية مشتركة، الجميع على قلب رجل واحد ينصر المظلوم تحت عنوان: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، إن واتقوا الله إن الله شديد العقاب. إن الله شديد العقاب. لو لم تتعاونوا على البر والتقوى وتأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، ولو لم تتعاونوا على أن تتركوا الإثم والعدوان والفواحش ما ظهر منها وما بطن، لو لم تجتمعوا على هذا، على نصرة الخير وردء ودفع الشر وتتقوا الله، فاعلموا أن الله شديد العقاب. اللهم سلم سلم، اللهم انصرنا بالإسلام وانصر الإسلام بنا، كن لنا جار، عظم جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله، أحمده حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه. أحمدك اللهم ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت ربنا من شيء بعد. لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد في كل وقت وعلى كل حال. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، نصرة المظلوم. إن تنصروا الله ينصركم، فلو تقاعستم عن نصرته، وكيف تبلغوا أن تنصروا الله بضعفكم وذلكم وفقركم وقلة حيلتكم، وكأنكم تستمعون لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: توشك أن تتداعى عليكم الأمم، يدعو بعضها بعضا يتعزمون عليكم، توشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا لا، ولكنكم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، زي الزبد، الريم، القش، الخشب الذي لا وزن له، القش الذي يعلو فوق ظهر الطوفان، فوق ظهر الماء، يسير مع الماء أين سار، لا يملك قرارا ولا يملك لنفسه أمرا، وإنما هو هباء منثور، زبد لا قيمة له. ولكنكم يومئذ غثاء كغثاء السيل. ولينزعن الله مهابتكم من صدور عدوكم، وليقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا: ما الوهن يا رسول الله؟ الخور، الضعف، الاستكانة، الرضا بالظلم، الرضا بالدنية. حالكم كحال الشاعر إذ يقول: وتخاذلوا والظالمون نعالهم فوق الجباه كشياه جزار، وهل تستنكر الذبح الشياه؟ هذا حالهم من الخور والضعف والاستكانة والتسليم. أعجبوا لأمر قرأته في التاريخ أيام التتار، أن يأتي تتاري إلى المسلم وقد ترك سيفه، التتاري نسى سيفه، والمسلم قد يكون مسلحا ومعه سيفه، فيأمر التتاري المسلم، يقول له انتظر ها هنا حتى أذهب فآتي بسيفي فأقتلك، أضرب عنقك. فينتظره ويسمع لأمره ويطيع، فيذهب فيأتي بسيفه فيضرب عنقه. لم أصدق هذا الكلام حين قرأته، لكن حال المستضعفين إذ تخاذلوا وإذ استسلموا يصل إلى مثل هذا وأكثر، يصل إلى مثل هذا وأكثر. رأيت فيديو يتكلم عن المسلمين في أفريقيا، في بعض أماكن أفريقيا، يذبحون ذبح النعاج، يصفون صفا ثم يجاء بأحدهم إلى رأس حفرة فيذبح من الوريد إلى الوريد ثم يلقى فيها، ثم ينادى على الآخر أن تعال أقعد أرقد، فيذبح أمام إخوانه، وهكذا واحدا واحدا. لم أصدق هذا، لم أصدقه. كيف يكون هذا؟ كيف يصل الحال ببشر، لا أقول بمسلم، ذا نصرة وذا قوة وذا كرامة وذا عزة وذا منعة أن يرضى بمثل هذا؟ لم أصدقه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولينزعن الله مهابتكم من صدور عدوكم. لا تعنون لهم شيئا، أنتم عندهم همل لا قيمة لكم ولا وزن. ولينزعن الله مهابتكم من صدور عدوكم وليقذفن في قلوبكم الوهن، الخور، الضعف، الاستكانة، الرضا بالظلم. وليقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا: ما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. إذا تملك حب الدنيا من قلبكم وكرهتم لقاء ربكم لم تعودوا كأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين قيل فيهم: جئتكم بقوم يحرصون على الموت كما تحرصون أنتم على الحياة. أعزة، أعزة. يقول ربنا عز وجل: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه براعمه وسنابله وفسائل نخله أخرج خلفته وولدته كزرع أخرج شطأه فآزره فشد من عضده، الولد يشد من عضد أبيه والخلف يشد من عضد سلفه، ولدة النخل تدعمه وتقويه وتثبته في الأرض. لما ترى النخلة وحولها فسائلها تراها وقد وطدت للنخلة في الأرض، ثبتتها، يصعب نزعها، أما لو كانت وحيدة سهل أمرها. كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. هذا حال المسلمين، مثلهم فين؟ في التوراة والإنجيل. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منكم؟ لا، منهم. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجر عظيم. من الذين توفرت هذه الشروط فيهم، من الذين استقوا واعتزوا وارتفعوا بالإسلام، لم تنزع مهابتهم من صدور عدوهم، ولم يقذفوا ولم يستقروا في قلوبهم الوهن، حب الدنيا وكراهية الموت. رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصر المظلوم ولو كان كافرا. النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 20 قبل بعثته وقبل زواجه صلى الله عليه وسلم يدعى إلى حلف الفضول في دار عبد الله بن جدعان، حلف تحالف فيه الناس من المشركين، من المشركين قبل الإسلام أقول، تحالفوا على نصرة المظلوم ألا يضيع بينهم حق ولا ينتصر ظالم. المشركون تحالفوا على نصرة المظلوم، وكان معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عضوا شاهدا في حلف الفضول هذا، كان معاهدا فيه. يقول صلى الله عليه وسلم عن هذا الحلف في الإسلام بعد أن كان للإسلام دولة وسيف وقوة، يقول: لقد شهدت قبل الإسلام في دار عبد الله بن جدعان حلفا ما أحب أن لي به حمر النعم، يعني ما أساوي حضوري واشتراكي في هذا الحلف بأن تكون لي الدنيا وأنعامها، ولو دعيت إلى مثله في الإسلام لأجبت. النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكة في مرحلة الاستضعاف، يأتي رجل من آراش بإبل له إلى مكة فيبيعها فيشتريها منه أبو جهل عمرو بن هشام، ثم يماطله في ثمنها، لا يدفع، يماطله في الثمن، ويبدو أنه داء جاهلي قديم قد استشرى وامتد عبر الأزمان. المماطلة التي يقول عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم، مطل الغني ظلم، أن تملك وتقدر على الدفع وتماطل فهذا ظلم حرام، تدخل به على أولادك بالحرام، مطل الغني ظلم. جاء الرجل يسأل أبا جهل أن يوفيه حقه، فما طله وسوف وأجل، وغدا وبعد غد والخميس الجاي. فلما استبطأ الرجل حقه قام في صحن بيت الله الحرام على رؤوس الأشهاد وأمام دار الندوة منتدى قريش، قال: يا قومي، من رجل يأتي لي بحقي من عمرو بن هشام سلبني حقي؟ فتغامزوا وأشاروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قائم يصلي لربه بين الحجر والركن، قالوا: اذهب إلى هذا يأتي لك بحقك. يريدون أن يهينوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويريدون أن يستهزئوا به وبهذا الأعرابي الذي لا يعرف النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء له وهو يصلي فصرفه عن صلاته، وانصرف النبي عن صلاته لنصرة هذا المظلوم الغريب المشرك، فذهب إلى دار أبي جهل فطرق عليه الباب فقال: من؟ قال: محمد، فاخرج. فخرج أبو جهل، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما على وجه أبي جهل لم ير في وجهه قطرة دم، مخافة ومهابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول له: مر يا ابن أخي. قال: رد على هذا حقه وماله. قال: لا يغادر مقامه حتى أوفيه حقه. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على الباب حتى دخل أبو جهل إلى بيته فوفى للرجل حقه كاملا، فذهب الرجل يدعو لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأهل مكة يتعجبون من أمر أبي جهل، وكيف سنحت له الفرصة ليهزأ برسول الله المستضعف في مكة ولم يفعل، بل يمضي أمره ويعلي شأنه ويجير جواره. فقال: والله لقد رأيت على رأسه فحلا من الإبل، لو لم أسارع إلى مرضاته لأكلني. هكذا إن تنصروا الله ينصركم، إن تنصروا الله ينصركم، ولو كان النصر لمشرك غريب لا تعرفه. ولهذا ينبغي أن تكون النصرة لوجه الله الكريم، لا لمصلحة ولا لمنصب ولا لمال ولا لوجاهة، ولا ليقال شجاع، ولا ليقال ناصر الضعفاء، ولا عصبية ولا جاهلية، ولا انتماء لحزب ولا طائفة ولا جماعة ولا دم ولا لون، وإنما لمحض وجه الله الكريم، نصرة للحق، نصرة للحق. هكذا ينبغي أن تكون النصرة لوجه الله تعالى. يقول محمد صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره ولا يسلمه. ومن فرج على مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. والنصرة تكون بالسلاح وبالقتال. يقول ربكم لكم: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان. فتكون بالقوة وبالردع، وبأن تكون للمسلمين شوكة وقوة تحميهم وتصون حقوقهم. وتكون كذلك بالدعوة والنصح والإرشاد وكلمة الحق، وتكون بالتوعية وبلفت أنظار الناس إلى حقيتهم وحقهم، وتكون وهي أضعف ما تكون، ووالله ليس بعد ذلك مثقال حبة من خردل من إيمان، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدعاء: أن يتمعر وجهك لحرمات المسلمين تنتهك، أن يتغير وجهك غضبا لله وغضبا للحرمات وسفك الدماء، أن تكون لله عز وجل كما يحب فيكون لك فوق ما تحب. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. اللهم انصرنا بالإسلام وانصر الإسلام بنا، اللهم أعزنا بالإسلام وأعز الإسلام بنا، اللهم كن لنا جار، عظم جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك، اللهم كن لنا جار، عظم جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك، اللهم كن لنا جار، عظم جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك. رب اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين سخاء رخاء، اللهم صب علينا الخير صبا، ولا تجعل عيشنا كدا، وهب لنا من لدنك مالا كثيرا مباركا وولدا. رب اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم ثبت أقدامنا، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأعز بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين، وانصر إخواننا في بورما، وانصر إخواننا في كل مكان يا أرحم الراحمين. رب اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، رب اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم صب علينا الخير صبا، ولا تجعلنا من القانطين. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فإنك علينا قادر. اللهم لا تجعل لنا غائبا إلا بالسلامة إلى أهله رددته. اللهم ووفق حجيج بيتك الحرام، وتقبل منهم أن لبيك اللهم لبيك، لبيك ولو لم أكن معهم ملبيا. اللهم ارزقنا مثل ما لهم من الأجر والقبول والثواب يا رب العالمين، وردهم لنا سالمين غانمين، واجمع على الخير كلمتنا. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فإنك علينا قادر. اللهم آنس وحشتنا، ارحم غربتنا، اقبل حسنتنا، تجاوز عن سيئنا يا رب العالمين. اللهم